يا أعذب الأصحاب في نبضاتي، يا قرتي يا أقرب الأخوات، ريحانة الدنيا ونور حاجري ورفيقتي في سائر الخطوات. كالأم لي وصديقتي ومعينتي في هذه الدنيا تلم شتاتي، لك يا منيرة في الفؤاد مكانة تتفردين بها لنيل الذات. ولكل إنسان يدق فؤاده غال، وأنت الحب في دقاتي، ولأنت أقرب لي من الروح التي بجوانبي والقرب سعد حياتي. إن طابت الدنيا فؤادك أبشري، أبشري فلسوف تذهب أصعب الأوقات، وستذكرين بأن ربك رحم رحم يهدي الهناء وواسع الرحمات. هذه كفوفي في كفوفك دائما، ما كنت أتركها بكل حياتي. أسمى بقربك يا منيرة في الدنا، وعسى أراك بواسع الجنات. يا أعذب الأصحاب في نبضاتي، يا قرتي يا أقرب الأخوات، ريحانة الدنيا ونور حاجري ورفيقتي في سائر الخطوات.